وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، مع الباب 65، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المكذبين بالقدر الجرس أبيكم أمه. قال حدثنا ابن مصطفى، قال حدثنا رقية، قال حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدارنا، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. من الإيمان من الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هناك طوائف يكذبون ويعارضون المقادير، فالواجب التسليم للمقادير والرضا عما أراد الله سبحانه وتعالى وقضاه وقدره على العبد من ابتلاء ومصائب، فإن هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فنشأت الأمة أن يكذب بالقدر، لذا انبر العلماء فألفوا في هذا المؤلفات والمصنفات للرد عليهم، وذكروا في هذا عددا من الأحاديث، من ضمنها هذا الحديث الذي بين أيدينا: إن القدرية أو إن مجلس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. لأن المجوس الأصليين الذين هم مجوس الهند يقولون للعالم إلهان، إله الخير وإله الشر، ويقولون النور والظلمة هما الإلهان. فالنور في زعم هؤلاء مجوس الهند يخلق الخير، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. شابه هؤلاء طوائف من هذه الأمة، قالوا: الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، ولا خالق إلا الله. فمن هنا كانوا مشابهين لهؤلاء المجوس. فجاء هذا الحديث: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوا. الحق المسلم على المسلم إن مرض أن يعوده، إن سلم أن يرد عليه، إن استنصحه أن ينصح له، أن يمشي في جنازته، إلى غير ذلك من الحقوق. هؤلاء ليس لهم في هذه الحقوق نصيب. لماذا؟ لأنهم مبتدعة، والمؤمن يضع ولاءه في الصالحين، يجعل ولاءه ومحبته ومودته للصالحين، ويسحب محبته وولاءه ومودته لغير الصالحين. فيقول في هذا الحديث: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. وهذا يقول الشيخ حديث حسن، وذكر له شواهد تقويه وتعضده وتبين جمله ومعنيه. قال حدثنا إسحاق بن سليمان بن زياد أبو يعقوب الطوسي، قال حدثنا شعيب بن حصن عن سفيان الثوري عن عمر مولى أفرة عن رجل مع الحديفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوسا بالأمة الذين يزعمون أن لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودون، وإن ماتوا فلا تشهدون. قال وهم شيعة الدجال. قال الحديث الصحيح إلا الجملة الأخيرة التي قال فيها هم شيعة الدجال. باب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مجالسة أهل القدر، أهل القدر الذين ينفون القدر. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا مقري أبو عبد الرحمن عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الأذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة بن رشيد عن أبي هريرة عن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم. وهذا إن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه قد سبق معنا. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المذنبين في ضلال وسعر، عفانا الله إياكم من النار. قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن خالد وهو عبدون القرقساني أو القرقساني قال حدثنا عبد الله بن زيد عن الحسن البصري عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. هذا الحديث ضعيف يصح لوجود بعض المتهمين والمجاهيل في إسناده. باب في قوله اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية. قال حدثنا المغيرة بن معمر قال حدثنا المعافى بن عمران عن نزار بن حيان عن عكرمة بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. وهذا أيضا حديث ضعيف. قال باب من قال في القدرية أن القدرية ليس تحت قدم الرحمن. قال حدثنا الحوطي محمد بن مصفى قال حدثنا وقيا عن أرطاء بن المنذر عن أبي مسلم عن أبي مسعود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في المنسى تحت قدم الرحمن يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قلت يا رسول الله من هم؟ جل من الله قال المكذب بالقدر والمدمن الخمر والمتبرئ من ولده. ولكن هذا حديث لا يصح. قلت فلكنت فما ننسى قال جب في قعر جهنم وأسفل طينتها. قال ابن مصفى بشر وقال الحواطي بسر. باب في قوله عليه السلام صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب القدرية والمرجئة. قال حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب عن نزار عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب القدرية والمرجئة. وهذا كذلك إسناده ضعيف ولا صح. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. باب إذا كان يوم القيامة نادى مناد يوم ليقم خصماء الله تعالى. قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا بقية قال حدثنا حبيب بن عمر عن أبي عن ابن عمر عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا أو إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية. وهذا كذلك فيه ضعف قال باب سبعة لعنتهم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي موالي عن ابن وهب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لعنتهم لعنهم الله تعالى. وكل نبي مجاب الدعوة أو كل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من عز الله عز وجل والعز من أذل الله عز وجل والمستحل لمحارم الله والتارك لسنته والمستحل من أدرة ما حرم الله عز وجل. وهذا حديث لا صح من الحديث الضعيفة في هذا الباب. باب القدرية من جلس للأمة إن مرضوا فلا تعذوهم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن منظور ابن ثعلب بن أبي مالك عن أبي حازم بن دينار عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القدرية من جلس للأمة إن مرضوا فلا تعذوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقلنا هذا حديث حسن في مجموع الطرق كما حسنه الشيخ هنا رحمه الله تعالى. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا انس بن عياض عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لكل امه مجوسا وان مجوس امتي يقولون القدر فان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا الحكم بن سعيد بن عبد الله عن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر او عن ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يخرج في اخر الزمان قوم يكذبون بالقدر اولئك من جلس هذه الامه ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا اسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن ابي حسين عن نافع عن ابن عمر انه ذكر لابن عمر قوما يتنازعون في القدر ويكذبون به فقال قد فعلوا؟ فقالوا نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في امتي او في اخر الزمان رجال يكذبون بمقادير الرحمن يكونون كذابين ثم يعودون مجوسا في الامه وهم كذاب اهل النار. قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت زيادا ابا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسره عن عطاء الخراساني عن مكحول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه مجوسا وان مجوس هذه الامه القدريه فلا تعودوهم اذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم اذا ماتوا. باب في قول عمر الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. حد الرجم منسوخ تلاوه من كتاب العصر ولكن حكمه باطل. رجم الزاني المحصن فهناك اناس في هذا الزمان يكذبون بهذا الحكم وبهذا الحد بل قبل هذا الزمان كذلك. فهنا عمر رضي الله عنه أخبر بهذا أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام ينفون حد الرجل ويقولون ما وجدناه في كتاب الله لكن هو منسوخ تلاوة وبقي حكمه فقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم خلفاء الراشدين من بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. وآية ذلك أن رسول الله آية ذلك يعني دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم وأبو بكر رجم ورجمت أنا بعد أبي بكر وسيجيء قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض يكذبون بالأقدار يقولون ليست مكتوبة في الأزل هذه واحدة. الثاني يكذبون بالحوض الذي يكون في عرصات القيامة، ولكل نبي حوض يريده أتباعه، وأكثر نبي أتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويكذبون بالشفاعة، وهم المعتزلة جاءوا وكذبوا بالشفاعة. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة، من الشفاعة العظمى ومن شفاعته في أهل الكبائر من أمتي قد دخلوا النار يخرجون، أو في أناس وجب عليهم دخول النار فلا يدخلون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويكذبون بقوم يخرجون من النار، وهذا الشيخ رحمه الله عليه ذكر في إسناد ضعف، ولكن صححه في كتاب الدجال، حديث مرويات الدجال الخاصة، وهذا جزء مستقل مطبوع محقق. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال سيأتي أقوام يكذبون بالقدر وبالحوض والشفاعة، ما قال هذا إلا عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله اجتهادا، لأن هذه أمور غيبية. إذا لابد أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولها حكم رافع كما كل علماء، يعني هي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكما. باب صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليفي قال حدثنا نزار بن حليان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القبر. وهذا في إسناد بعض. قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم، المرجئة والقبلية. باب في قوله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله بأسماء أهل الجنة. قال حدثنا علي بن ميمون ابن العطار قال حدثنا عبد الله بن خالد وهو عبدون القرقساني عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي عن أبي الدرداء ووافلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي أمامة قالوا كنا في مجلس فيه أناس من اليهود ونحن نتذكر القدر، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فعبس وانتهر وقطب ثم قال مهما اتقوا الله يا أمة محمد وأديان عميقان فغير فغيران مظلمان، فغيران عميقان مفتوحان، فغيران مظلمان لا تهيجوا علي، وهج حر النار. ثم أمر اليهود أن يقوموا في المقام وبسط يمينه وبسط أصبعه الشمال فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله تعالى من الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم بأسماء الجنة وأسماء آبائهم وأبنائهم وعشائرهم. فرغ ربكم ثم بسط شماله ثم أشار إليها بإصبع اليمنى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأبنائهم وعشائرهم. فرغ ربكم أعذرت أنذرت أبلغت اللهم إني قد بذرت. ولكن للأسف هذا حديث إسناده هالك كما قال الشيخنا رحمه الله تعالى. قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن خالد عن عبد الله بن يزيد قال سمعت عبد الدرداء يقول إن الله تعالى خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة وقال هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. وهذا حديث صحيح أن الله تعالى خلق خلقا للنار لأن يعلم أسماءهم ويعلم أسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وعشائرهم، وخلق خلقا للجنة كذلك هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي طبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال هل تدرون ما هذا الكتاب؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص أبدا. وقال اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة اللهم أعذنا من النار. وقال للذي في يساره هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أي شيء نعمل وقد فرغ من الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة، وإن صاحب النار مختوم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قام بيده فجمعها فقال فرغ ربكم من العمل فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، قال فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا الحديث صحيح الإمام مسلم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عنبسة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الكلام في القدر بشرار هذه الأمة. وهذا أمر وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أوائل هذه الأمة كانوا يسلمون المقادير ولا يعترضون ولا ينفون ولا يجحدون ولا يكذبون، بل كانوا مسلمين. أخر الكلام في القدر أي في نفي لشرار هذه الأمة نعوذ بالله. قال حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا محمد بن مصعب عن عنبسة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. باب حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا جعفر بن سليمان البغلاني قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط أو قال ولا قال لي شيء قط صنعته بما صنعته ولا شيء تركته بما تركته، وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما بينت رواية ابن حبان كان يأمر بالشيء، فربما يعني لا يفعله أنس أو ربما يتعذر فعله على أنس وربما لا يوفق لفعله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قدر لك، لو قدر لك ممكن أنت تكلف واحد من أولادك يشتري لك من دكان فلاني حاجة معينة، يروح ما يحصل، شو ده ما يحصل، شو ده ما يحصل، يرجع يقول لك ما فيش. كان نفس الأمر عند أنس قريب من هذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجع الناس يقولوا ما حصل ما فلوجت. فكان يقول لو قدر لكان، لو كان مكتوب من الأول كان هيكون مدخل، لو قدر لكان، لأن دي كلها الأبواب تتكلم على القدر، إثبات القدر. فكان يقول لو قدر لكان. نعم. قال حدثنا حسين، قال حدثنا حسين عن سفيان عن جعفر عن رجل عن أنس بن مالك قال سقط من كتاب هذا الحرف، فقال دعه ما قدر الله فهو كائن. يقول دعه، يعني ما كانش يقول انت ما فعلتش، كان يقول لو قدر لك دعه ما قدر الله فهو كائن، او ما قضي فهو كائن، لابد ان يقول. قال حدثنا ابن مسكين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن موسى عن زكريا عن سعيد بن ابي برده عن أبي عن أنس قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين. هذا الصحيح 10 سنين، وربما تكون 9 سنين وكسر، فالكسر ده اللي جبر الكسر فقال 10 سنين، والذي أسقط الكسر قال 9 سنين، وهذه معلومة عند العرب جد. فما أعلم عاب عليه شيء قط. قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عمران النضري عن انس بن مالك قال خدمت النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن تعلمون ان انس كان لسنا، كان لسنا فهما لقنا فطنا، معناه فرق بين يعني جيل الصحابه وجيل الناس المتاخرين في العصر البعيده هذه التي نحن فيها. الله المستعان. قال عن أنس بن مالك قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلامني، فإن لامني بعض أو لامني بعض أهلي إلا فقال دعوه. يعني لو حد كلم أنس من أهل النبي عليه الصلاة والسلام ما أتيت بهذا الشيء ما كلم، فقال دعوه خلوه، فإنه لو قدر لكان، لو هذا مكتوب كان يقع، لو قدر كان أو قضي أن يكون كان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قد قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجع عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله عز وجل خالق كل مخلوق وخالق فعله وعمله من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، إن الله خالق كل صانع وصنع، الله خالق كل شيء. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجع عن ربعي عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. باب في العزلة. وما أراد الله كونه كونه، أو عفوا قال باب في العزل، في العزل، والعزل معروف أن الإنسان يجامع زوجته، فإذا أراد أن ينزل أنزل في غير المحل خارج المحل خشية من الحرب. يقول باب في العزم، وما أراد الله كونه كونه. حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبا عامر يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة نبي وغيره قال قيل النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود تقول إن العزل هو الموءودة الصغرى. الموءودة الكبرى معروفة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذبت يهود مرتين، لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها. يعني ممكن إنسان يعزل من زوجته ومع ذلك تحمل الماء المليء، لو أراد الله منه خلقا لو وضع على حجر. الله على كل شيء قدير. رأينا في بلاد اليمن كانت واحدة تأخذ حبوب من الحمل كل يوم كل يوم كل يوم، حملت مع حبوب الحمل وخرج المولود ضامن على حبوب الحمل، ضامن عليك قبض عليك. الله على كل شيء قدير. يعني شوف انظر آية من آيات الله، وحدنا كيف أن الحبوب هذه لم تتحلل، الحبوب هذه الله على كل شيء قدير. تفضل سبحانه. دخلت بخمس سنوات فوقنا الحمد فحملت أو العنة من خمس أطفال. خمس أطفال. لا إله إلا الله، يخلق الله ما شاء الله. يخلق الله ما شاء. طب كم من وحدة مركبة الأولاد؟ وتحمل مع الأولاد. عظيم. إن شاء الله. قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لو أراد الله المنية، لو أراد الله منه خلقا ووضع على حجر حاجر. يخلق الله ما شاء سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل بن حنين عن أبي سعيد الخدري قال لما أصبنا سبي بني المصطلق من النساء عزلنا عنهن. قال ثم إني وافقت جارية في السوق تباع أو في السوق تباع. قال فمر بي رجل من اليهود فقال ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟ قال كنت جارية لي أبيعها. قال فهل كنت تصيبها؟ قلت نعم. قال فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سحنة يعني حمل. فقال قد كنت أعزب عنها. قال تلك الموءودة الصغرى. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كذبت يهود كذبت يهود. يعني جواز العزل في الشريعة للحاجة للحاجة. طيب يقول حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن حيريث قال دخلت أنا وأبو صرم المازني فوجدنا أبا سعيد الخدري يحدث كما حدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذبت يهود وقال في آخر الحديث وما عليكم ألا تفعلوا فقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة سيكون. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال فأتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال إن لي خادما يسقي على ناضح لي وأنا أعزل عنها خادمة جارية فجاءت بولد قد عزل منها وجابت ولده حمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله لنفس بخلقها إلا هي كائنة. ما كتب في اللوح المحفوظ في الأزل لابد أن يكون حتى لو جاء يأزل. فإني ممكن من الماء أو حاجة يسيرة جدا من المني يخلق الله منه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مندل عن جعفر بن أبي المغير عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما خلصت من المشركين إلا بقينة وأنا أعزل عنها أريد بها السوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها ما قدر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجاهد عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل عن نساء أصبناهن فقال افعلوا ما بدا لكم فإن الله يقضي ما أحب وإن كرهتم يقضي ما أراه وإن كرهتم. قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجاهد عن أبي الوداد عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا ما شئتم فإنه ما يرد يكن يرد يكن يعني ما أراد الله سيكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أحط يا أحمد الأبيات أبيات الشافعي في القدر ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن. هيا سمع الأبيات يا أحمد ما شئت كان وإن لم أشأ ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت وإن لم أشأ لم يكن. نعم خلقت العبادة على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم حسن. ما شاء الله. قال افعلوا ما بدا لكم او في الحديث الثاني اصنعوا ما شئتم فانه ما يرد يكن يعني ما اراده الله يكن. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مبارك الخياط عن ثمام بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الماء الذي يكون منه الولد اغرق على صخره لاخرج الله منها الولد وليخلقن الله نفسا هو خالقها. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبه عن ابي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرضى يحدث عن ابي سعيد الانصاري ان رجلا من اشجع سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما قدر او ما قدر من الرحمن سيكون. قال حدثنا يحيى بن الدرست قال حدثنا ابو اسماعيل القتال قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان محمد بن عبد الرحمن حدث عن ابي مضيع عن ابي سعيد الخدري قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اشتهي ما يشتهي الرجال وانا اعزل عنها اكره ان تحمل وان اليهود تزعم ان العزل هي الموءوده الصغرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه لم تستطع ان تصرفه. قال حدثنا هدبه قال حدثنا همام عن قتاده عن الحسن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت خلقته أنت ترزقه يعني هل أنت تخلق هل أنت ترزقه الله الخالق والله أنت خلقته أنت ترزقه أقره أو أقره مقره فإنما هو القدر فإنما هو القدر. قال باب الدعاء من سوء القدر وغيره. قال حدثنا المقدمين قال حدثنا حسين ابن المليك قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يسار عن فروة بن نوفل عن عائشة قالت كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل بعده. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن سعيد قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بوقاية عندكم ايش؟ بواقية كواقية الوليد. وهذا في إسناد الواقية. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي العالية عن خالد بن الوليد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قل أعوذ بكلمة الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلب بخير يا رحمن. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن خالد عن سالم بن حدلم قال رآني ابن عمر أصلي فلما انصرفت قال لي ممن أنت؟ فقلت من أهل الشام. فقال إنكم أهل الشام تطيلون الصلاة تكفرون الدعاء وإنني لم أصلي خلف أحد أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدي وإنك على كل شيء قدير. وهذا في إسناد ضعف سبب سالم بن حلم هذا وعبد الملك بن خالد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي قال علمني جدي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر اللهم اعفني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت واهدني فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت وتباركت ربنا وتعاليت. قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي فليم عن إسماعيل بن إبراهيم عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن حسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال اهدني فيمن هديت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ من الضلالة وغير ذلك. قال حدثنا محمد بن الوليد بن حمدان المصري قال حدثنا أبو عامر العقبي قال حدثنا سليمان بن شعبان المديني قال حدثنا بلال بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله عن أبي عبد جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان. ما شاء الله ما أحسن هذا الدعاء. في كل شهر تدعو بهذا الدعاء كلما رأيت الهلال. لو كل واحد من الأمة الإسلامية يدعو بهذا الدعاء، لو كل دولة كل مجتمع في دولة إسلامية يدعو بهذا الدعاء، الله لنالوا خيرا كثيرا. قال اللهم أهل علينا بالأمن. شوف الأمن، لأنك أنت اليوم الشهر ده أنت أمن، الله أعلم الشهر اللي بعده يكون أمن، السنة دي أنت بخير، الله أعلم السنة اللي بعده، الله أعلم. لأن الأمن من أعظم النعم، الأمن. إذا أنت آمن هتمشي تصلي وأنت آمن، هتقعد في بيتك وأنت آمن، هتمشي لعملك وأنت آمن. طب شوف بقى كده هتحرك أنت من دمياط لبورسعيد، ممكن أجلك مشكلة. الله عارف، الله يستر، الله عارفين وعارف المسلمين. ياخدوا السيارة لا يرموا لك البضعة الإزاز، بس الله عارف والعافية، الله اللي بيعافي. لكن أنت قبل ما تروح تقرا الأذكار، أذكار الصباح والمساء، تحصل بالأذكار الله يكفيك شر الأشرار. هنا قال اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان. سبحان الله. والسلام، ما أحسن هذا الدعاء والله. والسلامة والإسلام، غير ضالين ولا مضلين، ربي وربك الله. أنت الإله مربوب وأنا كذلك مربوب، الله ربنا جميعا. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي المصطفى ان ابن ابي ليلى اخبره عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك من كل خير خزائنه بيدك واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبي عن كعب أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. قال كعب وأخبرني صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصرف بهذا الدعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. شوف الإنسان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت خلاص يقطع ثقته من الخلق ويعلق ثقته بالله ولا معطي لما منعت نعم خلاص فيعتقد أنه ضعيف أنه محتاج أنه بالله سبحانه وتعالى لا تقوم بنفسك أنت لما أنت بالله عز وجل. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم عن ابن بريد عن يحيى بن عمر عن ابن عباس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت. قال حدثنا دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن ابن رفاعة عن أبي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضلل ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب. قال يتعوذ من جهد البلاء ومن لأن العافية لا يعدلها شيء ومن ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من سوء القضاء وضرك الشقاء وجهد البلاء. قال سفيان وأوراه قال وشماتة الأعداء. قال حدثنا المقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن الحارث المعلم عن طلق بن قيس أخي أبي صالح الحنفي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء اللهم أعني ولا تعن علي وامكر لي ولا تمكر علي. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي بما منعت. قال حدثنا المقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني من لا أدري من أهل الشام عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر هذا القدر وشر يوم الحشر وأعوذ بك من شر القدر وشر يوم الحشر. ولكن هذا حديث ضعيف والصحيح الدعاء الأول اللهم هل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال رشد وخير ربي وربك الله. باب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال مر بنا خالد بن الأجلاء فدعاه مكحول وقال أبا عبد الرحمن حدثنا حديث ابن عائش قال سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. اللهم أمين. باب في قصة الدجال. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا وقال فيما حدثنا أنه يأتي المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فيخرج إليه رجل وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم فأقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال وأرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا فيسلط عليه فأقتله ثم يحييه وكل هذا بقدرة الله فيقول حين يحيى ما كنت فيك أشد بصيرة فيك مني إلا الآن فيريد قتله الثاني فلا يسلط عليه لا يسلط عليه. قال أبو بكر فالله سلطه في الابتداء على قتله وإحيائه ثم منعه من الثانية بقدر الله فتنة وامتحان واختبار للناس. لكن اقرأ أوائل سورة الكهف العشر آيات من سورة الكهف واحفظ عبر المتخنة تحفظ من الدجال العشر الأوائل من سورة الكهف. قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا أبو ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرنا فكان من قوله أيها الناس إنه لم تكن فتنة على الأرض أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حضر أمته وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محال فإن أخرج أنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق من خلة أي من موضع منفذ وطريق فيعيد يمينا ويعيد شمالا فيا عباد الله اثبتوا فإنه يشجع فيقول أنا نبي أرحمكم الله ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب غير كاتب يقرأ على فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه ما شاء الله والظاهر كلمة يدخل في وجهه ما تصحش لكن الحديث الدجال يعني في مجموعها ثلاثة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين الشيخ الألباني رحمه الله عليه جمع فيها جزءا خاصا بجميع الزيادات والروايات. قال وإن من فتنته أن معه جنة ونار فنار جنة وجنته نار فمن ابتلي بالنار فليقرأ خواتيم سورة الكهف أكثر الروايات يقرأ أوائل سورة الكهف وليستعذ بالله تكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أن معه شياطينا كذلك كذا يعني كذا إيش في النسخة يعني يقول تتمثل على صورة الناس فيأتي الأعرابي فيقول أرأيت إن دعت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فتمثل شياطينه على صورة أبي وأمه فيقولان له يا بني اتبعه فتن زيد فتنة أفضل، فإنه ربك وإن من فتنة أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولن يقدر لها بعد ذلك ولا يصنع ذلك بنفس غيرها، ويقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن فأزعم أن له ربا غيره، فأبعثه فأقول من ربك؟ فأقول رب الله وأنت الدجال عدو الله، وإن هذا رجل ثابت المؤمن هذا ثابت. قال وإن من فتنة أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك أتشهد أني ربك؟ فأقول نعم، فيمثل له الشياطين على صورة أبيه، فيمثل له الشياطين على صورة أبيه. وإن من فتنة أن يأمر الناس السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيمر بالحي من العرب فيكذبونه فلا يبقى لهم سائما إلا هلكا، ويمر بالحي من العرب فيصدقونه، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح إليهم بوشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كانت أسمنه وأمده خواصر ودره الدروعا، وإن أيامه 40 يوما يوما كالسنة، يوم واحد سنة، ويوما دون ذلك، ويوما كالشهر، ويوما دون ذلك، ويوما كالجمعة، ويوما دون ذلك، ويوما كالأيام، وسائر أيامه كالشررة في الجريدة. قال سمعت عبيد الله بن معاذ العنبري يقول ليس على أهل القدر حديث أشد من حديث الدجال، وأحسبه ذكره عن بعض المتقدمين يقول لأن الله تعالى أراد ذلك وشاءه، ولو لم يرده ويشاءه لم يكن خلقه، ولو شاء لم يخلقه، ثم أمر الأسباب التي أرادها الله فأجابت وسخرها له، ولو لم يرد ذلك ما كان، وغير جائز أن يكون الله تعالى خلق خلقا فيريد ذلك الخلق أمرا والله غير مريد له ولا شاءه، فيكون ما أراد ذلك الخلق الضعيف في هيئة المعدوم بعد وجوده الذي الله العش أي شيء شيء شيء له والمعجم له. على كل حال إنما ساق حديث الدجال لإثبات عموم القدر وقضاء الله عز وجل ومشيئته. نتفق إلى هذا القدر على أمل لقاء إن شاء الله معكم مع هذا الكتاب بإذن الله يوم الأربعاء صباحا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.